أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 78 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن صلاة النفل الذي لا يسن في جماعة. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن صلاة الوتر، وعرفنا أن صلاة الوتر هي من آكد النوافل، ذلك لأن العلماء قد اختلفوا في وجوبها، فجمهور العلماء على أن صلاة الوتر مستحبة مندوبة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يرى أن صلاة الوتر واجبة، وورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، وقوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، ونحو ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. وقت صلاة الوتر من فعل العشاء إلى طلوع الفجر، وقلنا إن الأفضل أن يؤخرها إلى آخر الليل فيما إذا كان يغلب على ظنه أنه سيستيقظ قبل الفجر، وإلا فالتقديم حينئذ يكون أولى. وعرفنا أيضا أن صلاة الوتر أقل ركعاتها هو أن يصلي ركعة واحدة، هذا هو أقل المجزئ في هذه الصلاة، هو أن يقتصر على ركعة واحدة، ولكن يكره له أن يداوم على ذلك لغير عذر. وأدنى الكمال 3 ركعات، وأكمل الكمال هو أن يصلي الوتر 11 ركعة. وعرفنا أنه لو نوى الوتر وأطلق فإنه يحمل على ما يريد عند الشيخ ابن حجر رحمه الله، ويحمل على 3 عند الشيخ الرملي، ولو أنه نذر الوتر فإنه يلزمه 3 ركعات بالاتفاق. وعرفنا أيضا أن صلاة الوتر لها كيفيتان، إما أن يصلي الوتر بالوصل، وإما أن يصلي الوتر بالفصل. الوصل يعني يصلي الركعة الأخيرة ويصل هذه الركعة الأخيرة بما قبلها زي صلاة المغرب، ويجوز أن يقتصر في هذه الحالة على تشهد في الأخيرة أو على تشهدين في الأخيرة وما قبلها. الصورة الثانية وهي الفصل، بمعنى أنه يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها من الركعات. طيب أنهي أفضل، الوصل ولا الفصل؟ قلنا الفصل أولى وأفضل، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهة تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب. فإذا صلى الوتر فإنه يسن أن يقرأ في 3 الركعات الأخيرة، في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين، ثم يأتي بعد ذلك بالدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الملك القدوس 3، ويزيد بما شاء ويدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله فرغ من الكلام عن صلاة الوتر، شرع في الكلام عن صلاة مندوبة من جملة هذه الصلوات، لكن هذه الصلاة أيضا لا تندب في جماعة، وهي صلاة الضحى. وصلاة الضحى ورد أيضا في فضلها كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا جاء في الحديث القدسي ابن آدم صلي لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. فمن صلى في أول النهار 4 ركعات فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه من شر كل ذي شر، فأنت في كفاية الله وفي حفظه وفي عنايته عز وجل. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة يعني المفصل، فهو مأمور أن يتصدق شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. لو أنه صلى هاتين 2 ركعات فإنه يجزئه عن التصدق عن بدنه شكرا لله سبحانه وتعالى، وعن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهي صلاة ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأحاديث تبين لنا عظيم الأجر في من يأتي بهذه الصلاة المباركة. يبدأ وقت الضحى من ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح فإنه يدخل بذلك وقت صلاة الضحى، ويستمر وقت الضحى إلى الزوال، يعني إلى قبيل صلاة الظهر. عدد الركعات أقلها 2، وأفضل ما يأتي به المكلف إذا أراد أن يصلي ههذه الصلاة هو 8 ركعات، وهذا عند الشيخ الرملي رحمه الله. عند الشيخ ابن حجر يرى أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، فممكن يصلي 2، 4 ركعات، ممكن 6 ركعات، ممكن 8، ممكن 10، ممكن 12. هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله. الشيخ الرملي يرى أن أكثر ركعات الضحى 8 ركعات، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. طب إذا أراد أن يقرأ ماذا يقرأ في صلاة الضحى؟ يقرأ بما شاء، لكن الأفضل أن يصلي بالشمس وضحاها أو الكافرون والإخلاص، وهذا في كل ركعتين، لأن السلام من كل ركعتين أولى وأفضل كما قدمنا. قال الشيخ رحمه الله: ويسن الضحى، ويسن الضحى، والضحى بالمد والقصر، تقول الضحاء وتقول كذلك الضحى، يعني الصلاة المفعولة في هذا الوقت، فهو اسم لأول النهار، لكن هذه الصلاة سميت باسم وقت فعلها. قال الشيخ رحمه الله: لقوله تعالى: يسبحنا بالعشي والإشراق. فهنا الشيخ رحمه الله يسوق هذه الآية كدليل لسنية صلاة الضحى، وهذا لا يتم إلا إذا أريد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة الحقيقية. فلو إحنا قلنا أن معنى قوله سبحانه وتعالى يسبحنا يعني الصلاة، لأن التسبيح يطلق أحيانا على الصلاة، فلو قلنا بذلك يبقى هنا يصح لنا أن نسوق هذه الآية كدليل على مشروعية صلاة الضحى. لكن جاء في تفسير الجلال المحلي أن المراد بيسبحنا هنا يعني الجبال، يسبحنا بتسبيح داود عليه السلام، فكان داود إذا سبح أجابته الجبال بالتسبيح. قال بالعشي والإشراق، والعشي هو وقت صلاة العشاء، والإشراق هو وقت صلاة الضحى، فإذا طلعت الشمس وتناهى ضوءها فهذا هو وقت صلاة الضحى. فإذا لو قلنا بهذا التفسير بأن لا يصح إذن أن نسوق هذه الآية كدليل على مشروعية هذه الصلاة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلاة الإشراق صلاة الضحى، وهذا هو المعتمد، هذا هو الصحيح، إن هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، هل صلاة الضحى هي صلاة الإشراق ولا هي صلاة مختلفة عن صلاة الإشراق؟ المعتمد عند الشافعية لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق. وجاء في العباب أن ركعة الإشراق غير الضحى، ووقت صلاة الإشراق عند الارتفاع، عند الارتفاع، وهذا من أوجه الخلاف بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق. قال الشيخ رحمه الله: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث فيه أيضا دليل على مشروعية هذه الصلاة، صلاة الضحى، وفيه كذلك بيان لفضل هذه الصلاة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالحفاظ على هذه الصلاة المباركة. قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث: قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، يعني وأوصاني بصلاة ركعتي الضحى. وفي مسند الإمام أحمد فيه زيادة قال: في كل يوم. قال: وأن أوتر، يعني وأوصاني بصلاة الوتر قبل أن أنام. وهل هذه الوصية خاصة بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا أوصى بذلك غير أبي هريرة؟ جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا هريرة، وأوصى بذلك أيضا أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، وأوصى بذلك أيضا أبا ذر رضي الله تعالى عنه كما في سنن النسائي. والعلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هؤلاء الثلاث بهذه الوصية لكونهم فقراء لا مال لهم، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بهم، وهو الصوم والصلاة، وهما من أشرف العبادات البدنية. زي ما كنا أشرنا برضو لهذه المسألة قبل ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله أوصني، فيقول له: لا تغضب. ليه؟ لأن هذا اللائق بهذا الشخص. شخص آخر يأتيه صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله، يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي حال المخاطب. فلما علم من أبي هريرة ومن أبي الدرداء ومن أبي ذر الفقر وأنهم ليسوا من أصحاب الأموال، أوصاهم بما يليق بحالهم، وهو الصوم والصلاة. قال الشيخ رحمه الله: وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، أي صلاتها 8 ركعات، وسلم من كل ركعتين. السبحة تطلق على خرزات تعد للتسبيح، اللي هي السبحة اللي احنا عارفينها، وتطلق السبحة كذلك على الدعاء، وتطلق كذلك على صلاة التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، قال: 8 ركعات، 8 ركعات، وسلم من كل ركعتين. وهذا الذي عليه الأكثرون، أن أكثر الضحى 8 ركعات، وهذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله كما أشرنا في أول الكلام. فعلى ذلك لو قلنا أن صلاة الضحى 8 ركعات فقط كما جرى عليه الرملي، يبقى إذن يحرم الزيادة على هذه الركعات 8. ولهذا لو أنه أحرم بما يزيد على 8 دفعة واحدة، نقول بطل الجميع، بطل الصلاة، لأنه لا يجوز أن يزيد على 8 ركعات. فلو أنه أحرم وأراد بذلك أنه هيصلي مثلا 10 ركعات ضحى، على هذا القول صلاته باطلة. طب لو كان يصلي ركعتين، يبقى تبطل الإحرام فيما زاد على 8 فقط، ومحل البطلان فيما إذا كان عالما متعمدا. أما إذا كان جاهلا بالتحريم أو كان غير متعمد، فيقع ما صلى نفلا مطلقا. قال الشيخ رحمه الله: أقلها 2 ركعات، وأكثرها 8 كما في التحقيق والمجموع وعليه الأكثرون. قال: فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى، على هذا القول على 8 ركعات. قال: وهي أفضلها على ما في الروضة وأصلها. وهي أفضلها، يعني أن 8 ركعات أفضل ما يأتي به المصلي، لكن ليست الأكثر، لأن الأكثر زي ما قلنا فيه خلاف. الشيخ الرملي بيقول هذا هو الأفضل، الشيخ الرملي بيقول هذا هو الأفضل وهذا هو الأكثر، الشيخ ابن حجر بيقول الأكثر 12 ركعة. وبه قال أيضا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله: وذلك لخبر أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة. وهذا الحديث رواه البيهقي. شيخ ابن حجر في التحفة بيقول: ما ذكر من أن الثمان أفضل من اثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل، لأنها أغلبية، يعني هذه القاعدة قاعدة أغلبية. فابن حجر بيقول 8 ركعات أفضل من 12. طيب هل هذا يتعارض مع القاعدة إن كل ما كان أكثر كان أكثر من حيث الثواب أيضا؟ قال: لا، هذه قاعدة أغلبية، لأنهم صرحوا بأن العمل القليل قد يفضل العمل الكثير في صورة، زي مثلا القصر، القصر أفضل ولا الإتمام؟ لو أن شخصا كان مسافرا وصلى الفريضة الرباعية ركعتين، ده أفضل ولا لو أتى بالأربع ركعات؟ أن يأتي بالصلاة مقصورة هذا أفضل من أن يأتي بالصلاة على وجه التمام. هنجد هنا أن العمل قليل ومع ذلك هو أكثر، يبقى إذن هذه قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية. قال الشيخ رحمه الله: فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة، يعني على القول الآخر وهو ما ورد في الروضة للإمام النووي وأصلها للإمام الرافعي رحمه الله، فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة يعني ركعة، فتنتهي الزيادة إلى هذا المقدار. قال الشيخ: ويندب أن يسلم من كل ركعتين، وهذا لخبر أم هانئ رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى 8 ركعات، قالت: يسلم من كل ركعتين. طب هو عايز يصلي 8 ركعات بإحرام واحد وبتسليمة واحدة، يجوز لو قلنا بجواز الزيادة إلى 12 ركعة زي ما هو ترجيح الشيخ ابن حجر والشيخ شيخ الإسلام زكريا، ينفع برضو يصليها بإحرام واحد وتسليمة واحدة، برضو يجوز، لكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. قال الشيخ: ووقتها من ارتفاع الشمس، يعني ابتداء وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وهذا هو المعتمد. وفي قول يبتدئ الوقت من الطلوع اللي هو وقت الشروق يعني، لكن الأفضل أن تؤخر إلى الارتفاع. طيب من شروق الشمس هذا وقت كراهة، إزاي حنصلي الضحى في وقت الكراهة؟ هل هذا يؤثر؟ لا، لا يؤثر، لأنها صاحبة وقت، يبقى هنا لها سبب، فلا يؤثر هذا فيما لو صلاها فيما إذا كان في وقت الشروق على هذا القول. لكن الأصح المعتمد في ذلك أن وقت صلاة الضحى بيبتدئ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. قال: والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه، هو حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تحمل رمضاء اللي هو الرمل، فمن شدة سخونة الرمضاء اللي هو الرمل تبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها للأخفاف، فهذا الوقت هو الوقت المختار لصلاة الضحى وهو مضي ربع النهار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن ترادفت فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد إن لم يؤخرها فالأولى تأخيرها إلى ربع النهار، وإن فات به فعلها في المسجد، لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في المسجد، يبقى من الأفضل أن تؤدى هذه الصلاة في المسجد. طيب لو هو سيصليها في المسجد حيصليها في أول الوقت، ولو أنه أخرها فستفوته فضيلة الصلاة في المسجد، حيراعي أي الأمرين، يصليها في المسجد في أول الوقت ولا يصليها في بيته في الوقت المختار عند مضي ربع النهار؟ الشيخ بيقول في هذه الحالة يصليها في الوقت عند مضي ربع النهار أفضل من أن يصليها في المسجد في أول الوقت. لماذا؟ لأن الفضيلة متعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان. قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يقرأ سورتي الشمس والضحى، وورد أيضا قراءة الكافرون والإخلاص. يبقى يصلي الأولى بالفاتحة والشمس، الثانية بالفاتحة والضحى، وورد أيضا أن يقرأ بالفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص. ولو أنه جمع بين ذلك كله لكان أولى، فيقرأ في الأولى سورة الفاتحة والشمس والكافرون، ويقرأ في الثانية بالفاتحة والضحى والإخلاص، ثم باقي ركعات يقتصر على الكافرون والإخلاص. قال الشيخ رحمه الله: والأوجه أن ركعتي الإشراق من الضحى، خلافا للغزالي ومن تبعه. وقلنا هذا قال به في العباب أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكن المعتمد أن صلاة الإشراق غير صلاة الضحى. ولهذا قال: والأوجه أن ركعتي الإشراق من الضحى، خلافا للغزالي رحمه الله تعالى. ومما ينبني على ذلك أنها تحصل بركعتي ولا تتقيد بالعدد الذي لصلاة الضحى. وأيضا صلاة الإشراق هذه لها وقت محدد من أول شروق الشمس وإلى الارتفاع، لا تمتد صلاة الإشراق إلى الزوال بخلاف الضحى، تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. قال الشيخ رحمه الله: ويسن ركعتي تحية لداخل مسجد وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس، خلافا للشيخ نصر وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير بقوله: إن أراد الجلوس لخبر الشيخين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة جديدة أو عن صلاة جديدة مما لا يسن في جماعة، وهي صلاة تحية المسجد. فيسن ركعتان لتحية المسجد يعني تعظيما، فالتحية إذن للبقعة، ولا المراد بذلك يعني رب المسجد، رب هذه البقعة، المراد بذلك تعظيما لرب المسجد وليس تعظيما للبقعة، لأنه لو قصد تعظيم البقعة لم تنعقد صلاته. ليه؟ لأن المسجد من حيث ذاته لا يقصد بالعبادة شرعا، وإنما يقصد من أجل إيقاع العبادة لله تبارك وتعالى. لكن لا تشترط أن يلاحظ أنه أراد بهذه الصلاة تحية رب البقعة، لا، لو هو أنه أطلق صحة صلاته، يبقى هو أراد الآن أن يصلي التحية، هذا يكفي حتى وإن لم يضف ذلك لله سبحانه تبارك وتعالى. وعندنا التحيات أربعة كما قال الإسنوي، بل تزيد على ذلك. فالتحيات عندنا تحية المسجد بالصلاة، وعندنا تحية البيت بالطواف، وعندنا تحية الحرم بالإحرام، يعني إذا دخل الحرم فإنه يسن له أن يدخل الحرم محرما، وتحية منى بالرمي، وأيضا تحية عرفة بالوقوف، وتحية لقاء المسلم بالسلام. فهذه هي التحيات الواردة في الشرع. قال الشيخ رحمه الله: ويسن ركعتي تحية لداخل مسجد، يعني إذا كان مسجد خالصا عند الشيخ ابن حجر، لو كان هذا مسجد وليس لغير المسجد، يعني مش مثلا مسجد وبعضه مسجد وبعضه ليس بمسجد، يبقى عند الشيخ ابن حجر لا يسن له أن يصلي ركعتين. الشيخ الرملي بيقول لا يشترط أن يكون مسجدا خالصا، فلو كان مشاعا يعني بعضه مسجد وبعضه غير مسجد، حتى وإن قل البعض الذي جعل مسجدا فإنه تسن التحية فيه عند الشيخ الرملي رحمه الله. طيب الشيخ لما يقول هنا يسن ركعتها تحية لداخل مسجد، ما المراد بالمسجد هنا؟ هل كل مسجد؟ لا، ليس المراد بذلك كل مسجد، وإنما يراد به المسجد غير المسجد الحرام. أما المسجد الحرام فإنه يسن له الطواف فهو تحية البيت، ولو أنه طاف وصلى ركعتين بعد الطواف حصلت له تحية المسجد بهاتين الركعتين أيضا، كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. قال وإن تكرر دخوله، يعني حتى ولو تكرر منه الدخول إلى المسجد مع التقارب فإنه يسن له أن يصلي ركعتين، كأن كان معتكفا مثلا فخرج ثم دخل مرة أخرى فإنه يصلي ركعتين. ليه؟ لأنه حصل منه الدخول، فإنه يسن أيضا له أن يصلي ركعتين. قال أو لم يرد الجلوس، يعني تسن التحية تحية المسجد حتى وإن دخل وهو غير مريد للجلوس في المسجد، سواء أراد الجلوس أو لم يرد الجلوس فإنه يسن له أن يصلي هاتين ركعتين، كما يسن لداخل مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بمكة أو لم يرد ذلك. ليه؟ لأن العلة تعظيم المسجد وإقامة الشعار، قال خلافا للشيخ نصر، يعني تسن التحية حتى وإن لم يرد الجلوس، على خلاف ما قاله الشيخ نصر المروزي رحمه الله. قال وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير، فإنه كان يرى أن استحباب تحية المسجد إنما هي ترتبط بمن أراد الجلوس، فإذا لم يرد الجلوس فلا يسن له أن يصلي ركعتين. طيب من أين أتوا بهذا التقييد؟ بما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. لكن الشيخ الزركشي رحمه الله تعالى أجاب عن ذلك بأن التقييد الوارد في هذا الحديث إنما هو للغالب، يعني الغالب إن الشخص إذا دخل المسجد فإنه يريد بذلك الجلوس، فخرج مخرج الغالب، فعلى ذلك لا مفهوم له، فعلى ذلك لا مفهوم له. قال الشيخ رحمه الله وتفوت التحية بالجلوس الطويل وكذا القصير إن لم يسهو أو يجهل. تفوت التحية فيما إذا جلس، يعني إذا كان متمكنا مستوفزا على قدميه فهذا تفوته بذلك تحية المسجد، أو معرضا عنه أيضا تفوته بذلك تحية المسجد. طيب لو أنه كان أراد بهذا الاستراحة ثم أنه سيقوم ويصلي، فبنقول والله لو كان هذا الجلوس طويلا فاتته بذلك. طيب مقدار الطول كم يكون؟ مقداره ركعتين، بمقدار ركعتين بأقل مجزئ، وهذا قاله الشيخ الكردي رحمه الله تعالى. فإذا لو كان قد جلس جلوسا طويلا فاتته بذلك تحية المسجد، أما لو جلس جلوسا قليلا يسيرا من أجل أن يستريح ثم سيقوم ويصلي مباشرة، كان جلس مثلا مستوفزا على قدميه، إذا لا تفوته تحية المسجد بذلك. قال وكذا القصير أيضا تفوته بالجلوس القصير إن لم يسهو أو يجهل، وهذا قيد في فواتها بالجلوس القصير، يعني إن جلس جلوسا قصيرا ساهيا أو جاهلا أنها تفوت به فهذا تندب له التحية ولا تفوت بذلك. طيب ما الدليل على أنها لا تفوت بالجلوس القصير إذا لم يكن ساهيا أو جاهلا؟ الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين، حديث سلاك الغطفاني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام لما قعد قبل أن يصلي قم فاركع ركعتين، فدل ذلك على أنها لا تفوت بالجلوس القصير إذا كان على نحو الجهل أو كان على نحو السهو. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويلحق بهما على الأوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم يأتي بها. السنة هو يشرب قاعدا ويكره أن يشرب قائما، دخل المسجد فأراد أن يشرب فجلس من أجل الشرب وبعدين قام من أجل أن يصلي ركعتي التحية، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك على ما قاله الشيخ رحمه الله. فقال ويلحق بهما يعني بالسهو وبالجهل ما لو احتاج للشرب يعني لكونه عطشانا مثلا فيقعد للشرب لأنه يكره أن يشرب قائما. لكن الشيخ الرملي رحمه الله قال إذا جلس للشرب فاتته هذه الصلاة، فاتته هذه الصلاة. قال لا بطول قيام أو إعراض عنها، يعني لا تفوت بطول قيام، وكذلك فيما لو أعرض عنها يعني لو ظل واقفا في المسجد مدة طويلة هل تفوته بذلك؟ لا، لا تفوته بذلك. وكذلك لو أعرض عنها أيضا لا تفوته بذلك طالما أنه قائم ولم يقعد. أما لو قعد كما قلنا وأطال في قعوده فاتته بذلك. وكذلك لو كان هذا الجلوس قصيرا فإنه لا تفوته إذا لم يكن سهيا أو كان أو لم يكن جاهلا. قال الشيخ رحمه الله ولمن أحرم بها قائما القعود لإتمامها، يعني يجوز لمن أحرم لصلاة تحية المسجد وهو قائم ممكن يقعد علشان يتمها وهو قاعد، يعني هو الآن أحرم بهاتين ركعتين قائما وأراد أن يجلس، يجلس ولا لا؟ ولا لازم يخلص ركعتين الأول؟ لا، يجوز له، يجوز له أن يقعد لإتمام هاتين الركعتين لأن المحظور هو الجلوس في غير الصلاة. وليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما. قال وكره تركها من غير عذر، يعني يكره له أن يترك تحية المسجد من غير عذر. طب لو كان معذورا كأن كان مريضا فلا كراهة، كذلك لو كان خطيبا فدخل وقت الخطبة أيضا لا يكره له ترك هاتين ركعتين، أو كان مريدا للطواف فلا يكره أيضا له أن يترك هاتين الركعتين، بل يكره له أن يفعلها فيما إذا دخل مريدا للطواف، لأن الأولى له أن هو يطوف ويصلي ركعتي الطواف فتندرج تحية المسجد تحت ركعتي الطواف. قال الشيخ نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما. ودي صورة أيضا مهمة، الآن دخل المسجد ووجد الصلاة قام أو وقت القيام أو إقامة الصلاة قرب، يبقى هنا ينتظر قائما ولا ينشغل بتحية المسجد حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام. قال ويسن لمن لم يتمكن منها ولو بحدث أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا. إذا كان محدثا ودخل المسجد وعايز يجلس يبقى هنا يستعيد عن ذلك بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفس الكلام هنا فيما لو أراد أن يسجد للتلاوة، يقرأ القرآن وكان محدثا، هل يجوز أن يقرأ القرآن وهو محدث؟ نعم يجوز أن يقرأ القرآن وهو محدث إجماعا، لكن الأفضل أن يكون على طهارة، وهذا بخلاف مس المصحف كما نعلم جميعا. الآن مرت عليه سجدة التلاوة وهو محدث، ماذا يفعل؟ يقول هذا الذكر، يقول سبحان الله والحمد لله إلى آخر. وكذلك لو أراد أن يسجد شكرا لله وهو محدث، فإذا يقول أيضا هذا الذكر سبحان الله والحمد لله إلى آخر، فيستعيد بالسجود عن هذا. طيب ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة أن الداخل حيث لم يتمكن من فعل صلاة الآدميين فلا ينزل رتبة عن الحيوانات والجمادات، فيصلي صلاة الجمادات وكذلك نحوها، فصلاتها هو التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخره، فيأتي بهذه الصلاة على هذا النحو. قال الشيخ رحمه الله: وتكره لخطيب دخل وقت الخطبة، تكره لخطيب دخل وقت الخطبة، ولمريد طواف دخل المسجد. يبقى هنا هنجد أن الصلاة، صلاة التحية، بيعتريها جملة من الأحكام، هي في الأصل هي مستحبة ومندوبة، وفي بعض الأحوال تكون مكروهة، فيما إذا دخل الخطيب وقت الخطبة يبقى هنا يشرع في الخطبة مباشرة، يسلم على الناس ويجلس، يؤذن المؤذن فيقوم الخطيب ويخطب في الناس، ويكره له أن يصلي ركعتين فيما إذا دخل وقت الخطبة. كذلك الحال لمريد طواف دخل المسجد، فإنه يكره له أيضا أن يصلي هذه الصلاة، بل الأفضل أن هو ينشغل بالطواف وعلى النحو الذي ذكرناه. وقد تكون محرمة، متى تكون محرمة؟ فيما لو دخل المسجد ولم يتبقى من الوقت إلا ما يسع الفريضة التي عليه، يبقى لابد أن ينشغل بالفريضة ولا ينشغل بتحية المسجد. قال: لا لمدرس. لا لمدرس يعني لا تكره لمدرس، خلافا لبعضهم الذي هو الزركشي نقلا عن بعض مشايخه، فإنه جرى على أن المدرس كالخطيب، فيكره له أن يصلي ركعتين بجامع التشوف إليه، وهذا كلام ضعيف، لأن عبارات الأصحاب مصرحة بأن المدرس إذا دخل فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد فيما إذا كان يعني هذا في المسجد، ويتأكد هذا في حقه، ثم بعد ذلك يأتي بما هو بصدده. فإذا المدرس ليس كالخطيب، لا يقاس على الخطيب. قال الشيخ رحمه الله: وركعة استخارة وإحرام وطواف ووضوء، يعني ويسن كل ذلك، يسن أن يصلي ركعتين الاستخارة، والاستخارة طلب الخير فيما يريد أن يفعله، ومعناها في الخير الاستخارة في تعيين الوقت، يعني الآن أنا مقبل على خير، على عمل خير، فهل يشرع أن يستخير الله سبحانه وتعالى؟ نعم. طيب هيستخير ربه سبحانه وتعالى في عمل خير؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما يستخير ربه سبحانه وتعالى في تعيين الوقت، متى أفعله؟ أذهب للعمرة هذا الشهر ولا أذهب للعمرة في الشهر القادم؟ فتأتي الاستخارة من أجل أن يستخير العبد ربه سبحانه وتعالى في تعيين الوقت. كيفية هذه الصلاة هو يصلي ركعتين، وبعدما يصلي ركعتين يدعو ربه سبحانه وتعالى، فمن شرح له صدره يفعله، ويكرر كما يقول الشافعية، يكرر هذه الصلوات، يصلي ركعتين الاستخارة ويكررها إلى أن ينشرح صدره لشيء، فإذا انشرح صدره لشيء مضى فيه. طيب إذا لم ينشرح صدره لشيء مما استخار ربه عز وجل فيه، يبقى إذا لم ينشرح صدره أخر هذا الشيء إن أمكن، فإذا لم يتمكن من التأخير شرع فيما يتيسر ففيه الخير إن شاء الله تعالى. قال بعض العلماء: من أعطى أربعا لم يمنع أربعا، من أعطى الشكر لم يمنع المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخير، ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب، رضي الله تعالى عن علمائنا وعن مشايخنا وجزاهم عنا خير الجزاء. قال الشيخ رحمه الله: وإحرام، يعني تسن ركعتان للإحرام. طب هيصلي ركعتين للإحرام إمتى؟ قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ يصلي ركعتين قبل الإحرام، ولهذا لا تصلى في أوقات النهي. قال: وطواف، يعني ويسن ركعتان للطواف ومحلهما بعد الطواف. قال: ووضوء، ووضوء يعني تسن ركعتان للوضوء وأيضا الركعتان بعد الوضوء بحيث تنسبان إليه عرفا، ولهذا لو طال الفصل في العرف فاتت هذه الركعات. وبعض العلماء يقول تفوت هذه ركعات، ركعات الوضوء بالإعراض، وبعضهم يقول تفوت بجفاف الأعضاء، وبعضهم يقول تفوت بالحدث كما مر في مبحث الوضوء. ودليل ذلك ما جاء في حديث بلال قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها، فقلت لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال: لا أعرف شيئا إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي عقبه ركعتين. قال الشيخ رحمه الله: وتتأدى ركعة التحية وما بعدها بركعتين فأكثر من فرض أو نفل آخر، وإن لم ينويها معه أن يسقط طلبها بذلك، أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لخبر إنما الأعمال بالنيات كما قاله جمع متأخرون واعتمده شيخنا. تحية المسجد صلاة غير مقصودة لذاتها، ولهذا تتأدى بركعتين أو بصلاة فرض أو بنفل آخر. لو أنه أتى بصلاة فإنه يكون قد أتى بما هو مطلوب منه، لأن المطلوب هو أن يشغل هذه البقعة بالصلاة. شغل البقعة كما قلنا بنفل بفرض فإنه يكون قد أدى المطلوب، لكن شيخنا بيقول بركعتين، معنى كده إنه لا تتأدى بأقل من ركعتين، ولا تتأدى أيضا بصلاة الجنازة، ولا تتأدى بسجود الشكر، ولا بسجود التلاوة. قال: من فرض أو نفل. قال: وإن لم ينويها معه، يعني هذا غاية لتأدية ركعتي التحية. لو أنه صلى الفرض بنية الفرض ما نواش تحية المسجد، تحصل تحية المسجد حتى وإن لم ينوي ذلك، لأنها غير مقصودة لذلك، غير مقصودة لذاتها. أما بالنسبة للثواب، هل يحصل الثواب وإن لم ينوي تحية المسجد، يعني صلى الفريضة؟ نقول حصل المقصود خلاص واندرج التحية. طيب هل يحصل له ثواب؟ الشيخ بيقول هنا: الأوجه أن الثواب لا يحصل إلا إذا انتوى تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. قال: واعتمده شيخنا، واعتمده شيخنا. وبعض العلماء يرى أن الثواب يحصل وإن لم ينوي تحية المسجد، يعني لو صلى الفريضة فإنه يسقط بذلك المطلوب ويحصل له أيضا ثواب تحية المسجد، وهذا اعتمده الرملي والخطيب. قال الشيخ رحمه الله: لكن ظاهر كلام الأصحاب حصول ثوابها وإن لم ينويها معه، وإن لم ينويها معه. ومحل ذلك فيما إذا لم ينوي عدمها، وإلا فلا يحصل له هذا الفضل، بل لا يسقط عنه طلبها اتفاقا لوجود الصرف. قال: وهو مقتضى كلام المجموع. قال: ويقرأ ندبا في أولي ركعتي الوضوء بعد الفاتحة: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقرأ في الثانية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا الاستحباب للمناسبة، وهذا الاستحباب للمناسبة. وبعض العلماء يقول يقرأ في الأولى بالكافرون ويقرأ في الثانية بالإخلاص، وهذا في ركعتي الوضوء. وكذلك في البقية يقرأ بالكافرون ويقرأ في الإخلاص كما سبق وبينا. وأما بالنسبة للاستخارة فيقرأ في الأولى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ويقرأ في الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الشيخ رحمه الله ومنه صلاة الأوابين وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء ورويت 46 وركعتين وهما الأقل وتتأدى بفوائد وغيرها خلافا لشيخنا، والأولى فعلها بعد الفراغ من أذكار المغرب. وهذه أيضا من جملة السنن التي لا تندب ولا تسن فيه الجماعة، صلاة الأوابين. والأواب هو الراجع إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات الغفلة، فيستحب أن يحيي ما بين العشاءين، أن يصلي ما بين المغرب والعشاء. صلاة المغرب يستحب أن تتنفل إلى أن يأتي وقت العشاء، إلى أن يأتي وقت العشاء. وهذا وارد من فعل السلف، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فظلوا في المسجد منتظرين لصلاة العشاء وهم يتذاكرون فيما بينهم حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وقال ما زلتم هاهنا؟ فقالوا يا رسول الله صلينا المغرب، فقلنا لو انتظرنا حتى نصلي معك العشاء، فقال عليه الصلاة والسلام أصبتم أو أحسنتم، إلى آخر الحديث. فقال الشيخ رحمه الله وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء، وجاء هذا في حديث من صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يفصل بينهن بكلام عدلنا له عبادة 12 سنة، وهذا الحديث متكلم فيه. وأيضا جاء في حديث آخر من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن في الجملة هذا الوقت من أشرف الأوقات ومن أفضل الأوقات، فتتأكد عمارة هذا الوقت بالوظائف الطاعات من أذكار وتسبيح وتهليل وتلاوة القرآن. والصلاة أفضل ما يفعله الشخص بين العشاءين، ويكره له أن ينام قبل صلاة العشاء. نهى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى وكان يكره الصلاة قبل العشاء. قال ورويت ركعتين، يعني رويت هذه الصلاة بتؤدى ركعتين. قال وتتأدى بفوائد، يعني تحصل صلاة الأوابين بأن يصلي الفوائد في هذا الوقت وغيرها كذلك من الفرائض المؤداة والنوافل، هذا بناء على أنها صلاة غير مقصودة لذاتها كتحية المسجد. قال خلافا لشيخنا، فإنه يصرح رحمه الله بأنها مقصودة لذاتها، بأنها مقصودة زيها زي الضحى، فلا بد فيها من التعيين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة التسبيح وهي 4 ركعات بتسليمة أو تسليمتين، وحديثها حسن لكثرة طرقه وفيها ثواب لا يتناهى. وهذه أيضا من جملة السنن التي لا تسن في جماعة، وأصلها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته. 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع، فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة، ثم تهوى ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرة، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصلاة التسبيح وهي 4 ركعات بتسليمة أو تسليمتين، يعني ركعتين ركعتين. قال: وحديثها حسن لكثرة طرقه، وفيها ثواب لا يتناهى، وفيها ثواب لا يتناهى، يعني لكثرة ما ورد فيها من الثواب. ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون في الدين، ويقول في كل ركعة منها 75 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 15 بعد القراءة، و10 في كل من الركوع والاعتدال والسجودين والجلوس بينهما بعد الذكر الوارد. يعني بعد ما يقول أذكار الركوع يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رفع من الركوع واعتدل يأتي بأذكار الاعتدال، وبعدين يقول برضو 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك يسجد بعد أذكار السجود يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويجلس أيضا بين السجدتين ويجلس الاستراحة، وبعد الجلوس من الاستراحة يكبر عند ابتدائها دون القيام منها، ويأتي بها في محل التشهد قبله، ويجوز جعل 15 قبل القراءة، يعني يأتي بالذكر أولا وبعدين يقرأ الفاتحة والسورة بعدها. وحينئذ يكون 10 الاستراحة، وحينئذ يكون 10 الاستراحة بعد القراءة. قال: ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود إليه ولا فعلها في الاعتدال، لأنه ركن قصير، بل يأتي بها في السجود، ويسن ألا يخلي الأسبوع منها أو الشهر. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله في صلاة التسبيح. وفي الحديث الذي حسنه جماعة من العلماء يفعلها الإنسان كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة، وإلا ففي العمر مرة. المهم أنه هو لا يترك هذه الصلاة لعظيم الفضل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن القسم الثاني، وهي السنن التي تشرع في جماعة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.